اللهم اغفر ذنوبنا كلها، اللهم إن ذنوبنا وصلت عنان السماء وليس لها غافر سواك، يا غفار اغفر ذنوبنا، يا غفار اغفر ذنوبنا، يا غفار اغفر ذنوبنا واستر عيوبنا وتجاوز عن سيئاتنا. اللهم واجعلنا من عتقائك من النار، اللهم اجعلنا من عتقائك من النار، اعتق رقابنا ورقاب والدينا وإخواننا وأخواتنا وزوجاتنا وأزواجنا وذرياتنا ومشايخنا وأساتذتنا وأرحامنا ومن شملتهم شفقتنا، برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك في هذه الليلة أن تبلغنا ليلة القدر، اللهم إنا نسألك أن تبلغنا ليلة القدر ولا تجعلنا من المحرومين يا أرحم الراحمين. اللهم بقوتك وعزتك انصر الإسلام والمسلمين في كل مكان، اللهم انصرهم في فلسطين وفي العراق وفي سوريا وبورما وفي كل مكان يضطهد فيه المسلمين، واصلح اللهم أمور المسلمين في كل مكان، اللهم أصلح أمور المسلمين في كل مكان، اللهم اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا رخاء سخاء وسائر بلاد المسلمين. اللهم وفق إمامنا وولي أمرنا لما تحب وترضى، وارزقه البطانة الصالحة الناصحة التي تدله على الخير وتعينه عليه يا رب العالمين. اللهم اغفر لوالدينا ووالد والدينا، اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم وتجاوز عن سيئاتهم وارفع درجاتهم، اللهم أكرمهم ولا تهنهم، وأعطهم ولا تحرمهم، وزدهم ولا تنقصهم، اللهم إنهم أحسنوا إلينا فأحسن إليهم يا كريم، شافي منهم من كان مريضا، شافي منهم من كان مريضا، اللهم اشف من كان منهم مريضا، وامسح عليهم بيدك الشافية يا شافي يا معافي. اللهم واغفر وارحم لمن فارق هذه الدنيا، اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم وأكرم نزولهم، وافتح لهم بابا إلى الجنة فيه روح وريحان. اللهم اغفر لهم وارحمهم، نلح عليك يا ربنا بأن تغفر لهم وتخصهم بمغفرة من عندك، وأن ترحمهم وأن تتجاوز عن سيئاتهم يا رحيم. إلهنا لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا كربا إلا نفسته، ولا دينا إلا قضيته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا مبتلا إلا عافيته، ولا معيونا إلا عافيته وأبرأته، ولا مسحورا إلا فككت سحره وأبطلته، ولا ميتا من المسلمين إلا رحمته. اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء، اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك، اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجاءة نقمتك وجميع سخطك، يا ميسر كل عسير يسر لنا كل عسير، فإن تيسير العسير عليك يسير، يا مدبر الأمور دبر أمورنا فإننا لا نحسن التدبير، نحن الضعفاء بين يديك، الأذلاء بين يديك، الفقراء بين يديك، الأذلاء وأبناء الأذلاء، نرجو نوالك ونطلب رحمتك، فلا تطردنا عن جنابك يا أكرم الأكرمين ويا أجود الأجودين ويا أرحم الراحمين. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين.